إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 97 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الزهد. غاية المؤمن الصادق في هذه الحياة هو أن يغادر الدنيا على الإيمان وأن يلقى الله موحدا، فالرحيل عن هذه الدار قادم لا محالة، كلنا راحلون، ولكن السؤال بأي أعمال سنرحل إلى الله؟ عند الموت نترك دنيانا كلها ولا نأخذ منها ذرة، ونرحل بأعمالنا كلها ولا نترك منها ذرة. لما طلب أحد الناس نصيحة من بعض الصالحين، أي الأشياء أقتني أو تنصحني باقتنائها؟ فقال له: اقتني الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحت معك. فالإنسان في هذه الحياة وقته محدود وإقامته محددة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ما أعطى الله إقامة مؤبدة لأي أحد، وإنما هي فترة اختبار ثم وجب الرحيل. ونحن مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. لماذا فعل صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال: ليكون إيناسا له. وفيه دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، لأنه كان ليقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وكان من أشد الصحابة اتباعا له. وأيضا حينما أخذ بمنكبيه ليكون أدعى لأن يتذكر ويتنبه لما سيلقى عليه، والكليمات كانت قليلة. أخذ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو الحديث، هذا نص الحديث. الغريب وعابر السبيل لا يستوطن المكان الذي ينزل فيه، وإنما يأخذ منه الزاد الذي يعينه على بلوغ مقصوده في السفر. شبه أهل الدنيا جميعا بأنهم غرباء، هذه الأرض ليست هي المستقر النهائي، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يأتي يوم تدمر الأرض وتمزق السماوات ولا يبقى أحد، لا يبقى إلا وجه الله الكريم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن أين المستقر؟ المستقر يوم القيامة إما في الجنة أو النار. في الجنة لمن أطاع الله موحدا مسلما طائعا مستقيما، والنار لمن كفر بالله وعصاه. هذه هي قصة الإنسان في هذه الأرض من أولها إلى آخرها، كلها كتاب له بداية وله نهاية، ما بينهما فصول تتوالى أجيال وتتعاقب أجيال، تعيش هذه الفصول ثم يختم قصة الليل والنهار وقصة الحياة، ويرحل العباد إلى ربهم: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طيب، هذا الكلام قيل ابن عمر، ماذا قال ابن عمر؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، زي مساءنا هذا، نحن أمسينا الآن، لعل أحد منا ليس له صباح في هذه الحياة بعد هذا الصباح، وهذا آخر مساء له، وإذا أصبح لعل ليس له مساء في هذه الأرض، إنما آخر صباح له هو الذي أصبح، وبعد ذلك ينادى عليه للخروج من القبور إلى النشور. فكر المؤمن حينما يعيش على الأرض بهذا الفهم ينضبط سلوكه في الحياة، لن يظلم أحدا، لن يحقد على أحد من أجل تراب وحطام، لن يعق والديه، لن يسيء لمخلوق، لن يكسر أمرا من أوامر الله، لن يقع في حرام، لأنه يعلم أن القصة من بدايتها إلى نهايتها إنما هي حلم نائم أو لمعة سراب. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. الإمام النووي قال في شرح هذا الحديث كلاما، لكن قبل أن نخوض فيه، هذا الحديث المقصود منه قصر الأمل. الإنسان إذا كان أمله أطول من أجله عاش في نكد، دائما يعاند القدر، يريد ويريد ويريد، شهوات الإنسان لا نهاية لها، لكن العمر محدود ولن يتحصل في الدنيا على كل ما يريد. إذن إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أمر الله فوق الجميع وهو القاهر فوق عباده، وهذه حكمة قالها بعض الصالحين: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، لأن الإنسان عبد ويجري عليه قدر الله شاء أم أبى. فالإنسان في هذه الحياة ليس إلها يأمر وينهى ولا يقول للشيء كن فيكون، إنما هو عبد مأمور وتجري عليه أقدار الله في هذه الحياة. آفة الكسل والتراخي والتواني والتسويف وتأجيل الطاعة جاية من هذه المصيبة، من طول الأمل. لذلك كان علي رضي الله عنه فيما يؤثر عنه يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن اتباع الحق. هاتان الآفتان إذا وجدت في قلب الإنسان دمرته، أصبح في هذه الدنيا عبدا للشهوة، عبدا للمال. ومن هنا أمرنا باغتنام الصحة واغتنام العافية. ابن عمر قال: خذ من صحتك لمرضك. يعني إيه الكلام هذا؟ الإنسان في حال العافية، في حال الصحة، أعطاه الله تعالى القدرة وأعطاه الله تعالى الفرصة حتى يقوم على طاعة. المرض يمنع الإنسان من طاعات كثيرة قبل أن تأتي الموانع والصوارف والشواغل التي تشغله عن طاعة ربه، يغتنم فرصة العافية. إذا كان في حال العافية مجتهدا طائعا لله وله همة عالية، ثم جاءه مرض أو طرأ عليه سفر، هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يحرمه من أجر الطاعات التي كان يقوم بها وهو صحيح مقيم. وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر، قال الله تعالى للملائكة: اكتبوا ما كان يعمل عبدي صحيحا مقيما. وهذه فائدة علو الهمة في حال الصحة وفي حال العافية. أيضا أمرنا أن نبادر قبل أن تأتي طوارئ الحياة. الصحة لن تدوم لأحد، لو كنا نملك الصحة ما مرضنا أبدا، لو كنا نملك الغنى ما افتقرنا أبدا، لو كنا نملك الحياة ما متنا، ولكن يأتي علينا الموت ويأتي علينا المرض والإنسان يتقلب بين فقر وغنى. هذا دليل على أن الإنسان عبد وهو عبد، وتجري عليه أوامر الله تبارك وتعالى وأقدار الله. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، ذكر سبعة أشياء، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهدا، أو هرما مفندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هرما مفندا يعني كبر السن، أرذل العمر، يصل الإنسان إلى سن يصبح فيه حي ميت. هو حي ولكن لا عاد يشوف، نزل الماء على العين ما عاد يرى، والأذن أصبح السمع ضعيف بمشقة، يوصلون له الكلمة لا يسمع أحد، والكلام ثقل اللسان فما عاد يتكلم بهذا اللسان الفصيح العريض الذي ملأ به الدنيا كلاما وصياحا، ما عاد يمشي مستقيما، انحنى ظهره، أين سواد شعره، ابيض شعره، انحنى ظهره، ضعفت قوته. عاد الإنسان إلى عهده الأول، ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذه حال الإنسان، يبدأ ضعيفا ثم يشب صبيا شابا رجلا قويا فتيا، ثم بعد ذلك كهلا شيخا رجلا كبيرا لا يستطيع أن يمشي، حتى يحتاج إلى من يساعده في مشيه، وإلى من يساعده أحيانا في طعامه وشرابه. هذه قصة الإنسان في الحياة، مثل الزرع، الزرع نبتة صغيرة تخرج ضعيفة هزيلة، ثم يقوى عودها، ثم تميل، ثم تصبح هشيما وترابا وهباء في هواء. ولكن العاقل من يغتنم الفرصة. الإمام النووي رحمه الله قال في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق بما منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. لنا بس هنا وقفة. هذه الأحاديث ليس معناها خراب الدنيا، وليس معناها هجر الدنيا، وإنما معناها عدم التعلق بها تعلقا ينسينا الآخرة، أو تعلقا يمنعنا عن طاعة الله. الدين لا يمنع الغنى، والدين ليس ضد التملك، ليكن معك ملايين ولكنها في اليد لا في القلب. هذا القلب لا محل فيه إلا لله وحده والتعلق بالله وحده. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عندنا الآن حديث، ولكن سنقف في آخره في شيء يتعلق بعلم مصطلح الحديث. الحديث معنا عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ودي دائما وقفنا عندها، أسئلة الصحابة، أسئلة عقلاء يبحثون عن العمل لا عن الجدل. ما يأتي واحد للصحابة يقول له: إيه رأيك في فلان وإيه رأيك في فلان؟ المشغول بالعمل لا وقت عنده للجدل. من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. هذه من درر الحكم التي تعلمتها في بداية الحياة. من شغل بنفسه شغل عن غيره، يعني من شغل بإصلاح نفسه وإصلاح عيوبها وتزكيتها وتربيتها وزيادة إيمانها شغل عن عيوب غيره، لا وقت عنده لينبش عن عيوب وأخطاء وزلات الآخرين. من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. المشغول بطاعة الله قد ينسى أحيانا نفسه، حينما يريد أن ينام يجاهد نفسه في النوم، حينما يريد أن يأكل حراما يجاهد نفسه حتى لا يأكل حرام. كم تدعوه النفس إلى شهوة، ولكنه يضحي بهذه الشهوة من أجل طاعة. هذه أسئلة نافعة. أحب عمل أحبني الله إذا عملته، وإذا عملته أحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وإحنا عرفنا الزهد معناها ترك الميل للشيء. إنسان زاهد في العلم يعني لا بيحب العلم ولا العلماء ولا مجالس العلم. إنسان زاهد في الطعام يعني لا يحب الطعام ولا يميل إليه. الزهد في الشيء عدم الميل إليه. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هناك شهية في نفس الإنسان لا تشبع مهما غذاها، منهمان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال. طالب العلم إلى الاحتضار، حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله: المحبرة إلى المقبرة. وكان بعض الصالحين وهو محتضر في الاحتضار يراجع ويملي ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في حالات الاحتضار، وهم يتذكرون ويدارسون. هذه شهوة جعلها الله في قلوب العلماء الأتقياء الصالحين، حتى أنهم أفنوا كثير من الأعمار والليالي، ونفع الله تعالى بهم الأمم، وأجيال كثيرة انتفعت بعلمهم بسبب حبهم للعلم. وأيضا على الطرف الآخر، صاحب مال، صاحب المال مثل الشارب من البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا، لا يشبع أبدا ولا يرتوي أبدا. نهمته في المال. إذا تتكلم عن المال ما شاء الله، العين مفتوحة والأذن مطرقة والعقل حاضر والقلب يقظ، كل الجوارح في حالة استنفار 100%، لأن الآن بنتكلم عن المحبوب، عن المال. لكن إذا تكلمنا عن الآخرة وعظمة الله، إن شاء الله، نعم نعم، وبعدين ما الذي يليه؟ وكأن الأمر لا يعنيه والآخرة لا تعنيه، ويزهد في كل حديث عن الله تبارك وتعالى، لأنه هو يحب محبوبه، والإنسان دائما ينشغل بمحبوبه. فكل واحد منا يسأل: من هو محبوبه؟ معبوده الذي يعبده ويطيعه ويخافه ويرجوه ويتعلق به ويرجو رضاه. كل إنسان في داخله يستطيع أن يعرف من هو معبوده الذي ينشغل به بالليل والنهار. الحديث هكذا نصه، لكن جئنا الآن عند سند هذا الحديث. قال: هو حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الإمام النووي رحمه الله أخبر بسند هذا الحديث أنه حديث حسن، وحقيقة ليس هو وحده ولكن غيره. ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ عند علماء الحديث في المصطلح الحديث الصحيح له خمس شروط، والحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن غيره من أول السند إلى منتهاه ولم يكن به شذوذ ولا علة، هذا تعريف الحديث الصحيح. تعريف الحديث الحسن هو نفس تعريف الحديث الصحيح، ولكن اختلفوا في الضبط. اشترط في الرواه العدالة والضبط. من هو العدل؟ العدل هو الذي لا يأتي خارما من خوارم المروءة، لا يصر على صغيرة ولا يأتي كبيرة، ده تعريف العدل. لكن الضبط، عندنا ضبط صدر وضبط كتاب، الرواه يضبطون بالكتاب، يكتبون كتاب، والكتاب يبقى نسخة بتاعته يعني لا يطلع عليها غيره ولا يسمع لأحد أن يخط فيها حرفا، ده اسمه ضبط كتاب. وبعضهم كثير بل معظمهم ضبط الصدر، يعني يضبط ما يرويه بصدره ولا يختلط عليه الرواية. طيب ده تعريف الحديث الصحيح، ضبط متقن وهو عدل، ده الشرطين دول في الرواه غير موضوع السند. طيب جئنا الآن على الحديث الحسن، قالوا أيضا هو نفس التعريف، الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الذي خف ضبطه، يعني ضبطه ليس متقنا 100% مثل الراوي الذي في معتبر في تعريف الحديث الصحيح. الإمام النووي قال هذا حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، فعلا رواه غيره، ولكن لما ننظر في هذا السند والإمام ابن علان في المتن شرح هذه المسألة، قال كيف يقال حديث حسن وفيه متروك ومنكر الحديث؟ في اثنين من الرواة، واحد اسمه خالد بن عمرو، هذا مجمع على تركه، ضعفه أحمد بن معين والبخاري في آخرين، ونسبه أحمد وابن معين وآخرون إلى وضع الحديث. وفي واحد ثاني اسمه ابن كثير، طبعا هذا غير الحافظ ابن كثير صاحب التفسير، ده اسم محمد ابن كثير المصيصي، هذا أيضا له مناكير، ذكر ليس عمدة ضعفه أحمد جدا، وقال مرة حدث بمناكير لا أصل لها، وقال مرة لم يكن عندي بثقة وضعفه النسائي ولينه البخاري. إذن لما قيل في سند هذا الحديث واحد متروك والآخر لين ضعفوه وتركوه بهذه الصورة، فلا يحكم على هذا الحديث بالحسن، ولكن الإمام النووي رحمه الله ذكر في هذا الحديث أن إسناده حسن، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تخريج الأربعين النووية فقال كيف يقال هذا، والظاهر أن الحديث الذي أوردناه آنفا لا يصح ولا يطلق على إسناده أنه حسن، هكذا قول العلماء. لكن فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة العلماء تجاوزوا فيها في فضائل الأعمال إن كانت تندرج تحت أصل عام، وإن كانت لا تتعلق بالأحكام أحكام الحلال والحرام أو العقائد وأصول العقيدة، وإنما تتعلق بفضائل الأعمال، واشترطوا أيضا شروط عند رواية الحديث الضعيف. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، الكنوز كلها فتحت في خلافة عمر بن الخطاب، الفتوحات، وجاءت كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة محملة على الجمال، حتى رآها عمر رضي الله عنه في مسجده، فسيدنا عمر رضي الله عنه ذكر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، الذي يلتوي يميل هكذا من شدة الألم، ما يجد دقلا يملأ به بطنه، رواه مسلم، والدقل هو رديء التمر. هذه الشدة كانت عن فقر أم زهد؟ من المؤكد نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، لأن الله أغنى ووجدك عائلا فأغنى، ولكنه كان زاهدا صلوات ربي وسلامه عليه. وفرق هائل بين الزهد والفقر، ليس للفقر فضيلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، وهو لا يستعيذ بالله إلا من شر، كما جاء عنه في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وقرن بينهما، وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، هذا نص دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الزهد وبين الفقر، لكن كانت هذه حاله، رضي بهذه الحياة. لماذا؟ أولا لأنه أسوة وقدوة، ويدل على عدم ميله إليها وعدم رغبته إليها، ولا يكون لأحد في هذه الأمة مهما كانت شدة فقره حجة ليتنصل من أوامر الله الشرعية. جاءت أحوال شديدة لا يمكن تأتي على أي إنسان فقير كشدة هذه الحال. هات لي فقير ربط على بطنه الحجر شهرين أو ثلاثة أشهر لا يوقد نار وكان يصلي جالسا من شدة الجوع، ممكن أن يوجد فقر، لكن بهذه الصورة الشديدة التي جاءت على نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءت على أزواجه وآل بيته وهو صاحب أسرة كبيرة وعنده بنات وزوجات، جاءت هذه الحال الشديدة فصبر لله تبارك وتعالى. هذا قدوة للأمة وهو أسوتنا. انظر بقى إلى عائشة رضي الله عنها تحكي كيف حالها في بيتها. وللعلم لابد أن يذكر عند عائشة بالذات رضي الله عنها الفترة الزمنية التي عاشتها في وقت النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها بعد الهجرة مباشرة وكان سنها 9 سنوات، ثم توفي عنها صلى الله عليه وسلم وسنها 17 أو 18 عاما. يعني الفترة الزمنية التي عاشتها من 9 سنوات إلى 17 عاما، هذه هي المدة التي عاشتها مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني فترة أي فتاة تعيش في حياتها تحب الحياة وتحب المتع والشهوات والطعام والشراب، ولكن في هذه الفترة حملت فقها وعلما انتفعت به الأمة إلى يوم القيامة، حتى أن الصحابة كانوا يأتونها يستفتونها في أمور كثيرة، بل بعض المحدثين كتب كتابا فيما استدركته عائشة على الصحابة وكانوا يرجعون إليها رضي الله عنها. ماذا تقول؟ قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. الرف هو المكان المرتفع عن الأرض من خشب يوضع عليه الشيء. الشطر يعني النصف، نصف خبز الشعير أو نصف يعني كيلة من شعير كانت موجودة على الرف. هذا هو الذي ترك في بيتها من التموين من المؤونة حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل حتى أن الليلة التي توفي فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان هناك زيت في السراج يسرج به. في اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام وفي الليلة التي أرادوا تغسيله وكفنه فيها، قالت: حتى استعرنا من بعض جيراننا عكة من زيت أو من سمن وضعناها لنسرج بها في البيت. هذا حال خير البيوت وحال أحب خلق الله إلى الله. قالت: فأكلت منه حتى طال علي فكلته كيل من المكيال. يعني شفتي عمالة تأكل منه فترة بتشوف فاضل في أديه. قالت: ففني. متفق عليه. ماذا نتعلم من هنا؟ الكيل عند المبايعة أمر مفروض لأن ده يحفظ حق المتبايعين، لكن الكيل عند الإنفاق هذا هو دليل الشح والبخل أو أمر مذموم، لأن الله يضع السر في الشيء إذا لم يكله الإنسان، وهذه حدثت كثيرة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ترى الغني السخي الكريم يعطي وينفق ولا يحصي، أول ما يجي يحصي دفعنا كام، أنفقنا قد إيه، كم أعطينا، أول ما يبتدي يحصي يأتي علي الفقر وتنزع منه البركة ويحل السخط من الله تبارك وتعالى. ونعلم في غزوة الأحزاب حينما دعا جابر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 3 أو 4 من أصحابه لطعام أعده له في بيته، قال: أوفعلت يا جابر؟ قال: نعم. فنادى: يا معشر المهاجرين والأنصار، هيا إلى بيت جابر. فلما جاء للبيت زوجة جابر متعجبة: ماذا فعلت؟ قلت لك تأتي برسول الله معه رجل أو رجلين أو 3. قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبرته. فماذا قال؟ ماذا فعلت؟ قالت: هذا عناق كان عندها ذبحته وطبخته وجعلت في البرمة خبزا، فوضع اللحم على الخبز وغطاه بغطاء عليه الصلاة والسلام، فكان يسمي الله ويضع يده تحت هذا الغطاء في البرمة ويقول لجابر: أدخلهم علي 10 10. قال: فيدخلون فيأكلون ويشبعون لحم وخبز، ثم ينصرفون ويأتي 10 آخرون وآخرون. قال: حتى عددنا 70 أو 80. ثم أكل صلى الله عليه وسلم. زوجة جابر كشفت الغطاء، قالت: البرمة كما هي بخبزها ولحمها. فأكلت وأطعمت جيرانها. قيل في بعض الروايات أنها أطعمت أهل الحي كله الذي كانت عند هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعليم لنا أيضا أن الإنسان إذا أراد أن ينفق شيئا يستره إذا وضع الله تعالى فيه البركة، لا يكشف سر هذه البركة. هذا سر هذه المسألة. لماذا فني عندما كالته؟ لأنها في هذه الحالة أرادت أن تعرف كيف أنا أنفق منه هذه الأيام الطويلة ولا يفنى ولا ينتهي. فهنا تعليم للتسليم وعدم كشف السر من أسرار الله تبارك وتعالى في وضع البركة في القليل. وهذا جاء به حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هنا أيضا في شيء آخر، إن قلنا المكيال عند البيع والشراء، لا هنا بقى ما في نقول بركة ولا غيره. ها هنا حقوق العباد عند البيع والشراء: أوفوا الكيل والميزان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. لا نبيع هكذا جزافا، ولكن هذه حقوق تتعلق بها حقوق البائعين، البائع والمشتري لا بد من توفية الحقوق. في معنى الشطر هنا فائدة لغوية: الشطر له عدة معاني. يأتي الشطر بمعنى النصف، شطره يعني نصفه، ويأتي الشطر بمعنى المثل، شطره يعني مثله، ويأتي الشطر بمعنى الجهة، فأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطره يعني جهته. فهذه من الفوائد اللغوية، الشطر يأتي بعدة معاني، ودي من أسرار اللغة. لذلك الذي لا علم له باللغة لا يستطيع أن يفقه الكتاب والسنة، لأن الكلمة يؤخذ معناها من السياق. قد تأتي الكلمة الواحدة ولها أكثر من معنى، ودي من عجائب اللغة العربية. زي كلمة عين، عين هذه ذكروا لها حوالي 7 أو 8 معاني. عين تأتي بمعنى البصرة التي يرى بها الإنسان، وعين هي عين الماء، وعين هي الجاسوس، وعين هي الذات. يقول لك وين أين العين التي تريد شراءها؟ قال لك هذه العين، عين يعني الذات. تطلق على أشياء كثيرة. كيف نعرف معناها؟ يعرف معناها من السياق، وهذه من أسرار اللغة العربية. ننظر بقى إلى تركة النبي صلى الله عليه وسلم حال الوفاة، ما الذي تركه؟ وهل الذي تركه لورثته أم ما تركه صدقة؟ فالأنبياء لا يورثون. الحديث في صحيح البخاري عن عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث ده لم يروى له إلا حديث واحد فقط، هو اللي معانا الآن في صحيح البخاري، وهو أخو جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، وروي له هذا الحديث الوحيد في صحيح البخاري. قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، رواه البخاري. دعنا نفكك هذا الحديث. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة. المعلوم أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام رقيق، عبيد وإماء. فالعلماء قالوا إما أنه أعتقهم قبل موته أو أنهم ماتوا في حياته، لكن لم يكن عنده لا أمة ولا عبد ولا رقيق حال موته. البغلة البيضاء كانت تسمى دلدل، وكان قد أهدى بعض العرب إياها للنبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه. الأرض التي جعلها لابن السبيل صدقة، هذه هي تركة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولها نصف أرض فدك، وثلث أرض بوادي القرى، وسهم خمس سهم خيبر، وضيعة من أرض بني النضير. هذا ما تركه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه كانت تركته. ولكن هذا تركه لابن السبيل صدقة، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هنا حافظ ابن حجر له تعليق على هذا الحديث. معنى هذا أن الإنسان لا يدخر شيئا لأهله أو لعوارض الزمن، قد يحتاج المال لشيء. قالوا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت سنة لأهل بيته، ولكنه كان يؤثر غيره على نفسه. يعني هو يدخر لعوارض ولا حرج من هذا، لكن إذا جاء من يحتاج يضحي بهذا المدخر ويؤثر الناس على نفسه. وهكذا كانت حال المصطفى عليه السلام. ومر معنا في رياض الصالحين يمكن من أبواب كثيرة أن امرأة من الأنصار جاءت ببردة نسجتها بيدها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها، فقالت: يا رسول الله، هذه بردة نسجتها بيدي لك لتلبسها. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها محتاجا إليها. فقال له أحد الجالسين: اكسنيها يا رسول الله، ما أجملها، دهان البسنة، ما أجملها. فقال له: نعم. فدخل بيته فخلعها ثم أعطاها إياه، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا لهذا الرجل: ما أحسنت، ما أحسنت، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا. قال: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني، إلا لتكون كفني. يقول الرواة: فكانت كفنه، كانت كفنه، لأن ما مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار. كانت هذه نيته، ما أرادها ليلبسها يتزين بها، وإنما أراد أن يكفن فيها. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر إلى الصحابة كيف ينظر بعضهم لبعض، لا يعتبرون عطاء الدنيا مقياس لرضا الله. لأن الناس للأسف حتى في الدين يعظمون من أهل الدين من عنده دنيا، بيته كبير، ماله وفير، عنده أموال، عنده رصيد، إذن هذا عالم كبير، هذا شيخ إمام كبير. لكن إذا كان عالما فقيرا، ماله قليل، دنياه قليل، حظه من الدنيا قليل، زهدت فيه العيون، كأن مصيبة الدنيا حتى دخلت على الناس في الدين وفي أهل الدين نفسه. بينما كان المعظم عند الصالحين من عنده العلم، هذه هي الثروة التي يقيم بها أهل الصدق وأهل الإخلاص. فالصحابة كيف ينظر بعضهم لبعض؟ خباب بن الأرت رضي الله عنه، هذا من السابقين من المهاجرين وممن أسلموا قديما، وكانوا ممن يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن البسطاء، حتى لما أسلم سيدته جاءت بالحديد المحمى فكانت تكوي رأسه وهو يتلوى من الألم، وكم تحمل وكوي جلده رضي الله عنه. خباب بن الأرت ماذا يقول؟ قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، هاجرنا مخلصين للدين، فوقع أجرنا على الله، ما هاجرنا لمغنم، ولا هاجرنا لننظر إلى بلاد أحسن ولا وظائف أحسن ولا أموال أكثر، ولكن هاجرنا لله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا. الصحابة الذين ماتوا قبل الفتوح، قبل أن تأتي غنائم الدنيا، قبل أن تأتي الكنوز، هو ذو اللي يقصدهم. منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، سيدنا مصعب مات في غزوة أحد، وغزوة أحد الراجع أنها كانت في السنة الثالثة للهجرة، وبعضهم قال الرابعة للهجرة. مصعب بن عمير كان من أغنياء مكة وأثريائها، لما أسلم حرموه من كل العطايا وأخذوا منه الأموال، سحبوا منه كل أسباب النعيم، صبر وهاجر إلى الحبشة ورجع عليه نمرة. النمرة هي الثوب الذي فيه خطوط يشبه جلد النمر، عشان كده سموها نمرة، وجلده قد خشوشن وشحب لونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقد قتل يوم أحد شهيدا. خباب يقول: فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، لأنه كفنوه في هذه النمرة التي كان يلبسها، وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. الإذخر هو نبات طيب الرائحة ينبت بأرض الجزيرة. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، متفق عليه، معنى يهدبها يعني يقطفها ويجنيها، لأن الفتوحات جاءت بعد ذلك والدنيا فتحت على الصحابة. منهم من لم يغير حياته، ظل كما هو، زاد الدنيا فزاد إنفاقه ولم يغير حياته، ومنهم من استمتع بطيبات الحياة ولا حرج، فليس هناك أحد له سلطة أن يحرم ما أحل الله على عباده. أكلوا وشربوا، أنعم الله عليهم فشكروا نعمة الله. مصعب كان من أوائل الذين قدموا المدينة المنورة، من أوائل المهاجرين، وهجرته سبقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف أن من أواخر من هاجروا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا كان معه ابن أم مكتوم. ماذا كان يفعلان؟ يقول البراء بن عازب: أول من جاءنا أو أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، كان يقرآن القرآن. يعني ذهبوا في مهمة تعليمية يعلمون أهل الأنصار كتاب الله تبارك وتعالى. كثيرا ما نسمع هذه الكلمة، وهي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وهذا من هوان الدنيا على الله أن الكافر يتمتع بها. ولو أن الله تبارك وتعالى جعل عقوبة الكافر في الدنيا ما أعطاه منها شربة ماء، ولكن لهوان الدنيا على الله عز وجل. أحيانا نسمع بعض الأحاديث ولكن يساء فهمها فتأتي الجناية على الشريعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كلمة ملعونة، اللعن هو الطرد من رحمة الله، هنا ملعونة بمعنى مبغوضة أو ساقطة لا يحبها الله تعالى. الاستثناء هنا يعني الدنيا كلها بمن عليها وما فيها مبغوضة وساقطة من عين الله. الاستثناء هنا لمن؟ عالم أو متعلم، ذكر الله وما والاه. وما والاه أي طاعة الله، يعني ما يدانيه أو يواليه من سائر الطاعات والقربات. إذن لا خير في الدنيا إلا في طاعة الله وعالم ومتعلم. الإمام القرطبي رحمه الله قال كلاما نفيسا، قال: لا يفهم من هذا الحديث سب الدنيا مطلقا، فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا. كلمة مرفوع معناها الصحابي رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تسب الدنيا فنعم مطية المؤمن، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر. وإذا قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه. تلعن الدنيا، الدنيا تقول لعن الله أعصانا. لماذا تلعن الدنيا؟ الدنيا ليست ملعونة لذاتها، وإنما ملعونة إذا شغلت الإنسان عن طاعة ربه فأصبحت هي المحبوبة وهي المرغوبة وهي الغاية، لأن الدنيا معشوقة الغافلين. أما الصالحون فيرونها على حقيقتها أنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت لما سقى الكافر منها شربة ماء. معنا إن شاء الله في الحديث الأخير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي. الضيعة هي العقار أو هي البساتين والحدائق، سموها الضيعة أو الضياع، جمعها ضياع، يعني بساتين أو حدائق أو عقار إلى آخره. لماذا نهانا عليه الصلاة والسلام؟ ليس هنا النهي هنا على التحريم، وإنما النهي هنا للترغيب في عدم الانشغال بها عن طاعة الله وأوامر الله حتى لا تكون مشغلة. ونحن نعرف أن الصحابة كان منهم من عنده بساتين، كالصحابة أهل الأنصار كان منهم عندهم حدائق وفيها ما شاء الله بس يعني أشجار مثمرة ونخيل، مثل أبو الدحداح كان عنده بستان يعني فيه 600 نخلة مثمرة فتصدق بها لوجه الله تبارك وتعالى. إذن الصحابة كان عندهم، لكن النهي هنا قصد به ألا تكون مشغلة عن طاعة ربنا تبارك وتعالى، لأن الإنسان يحب الإخلاد إلى الأرض. إذا وجد البساتين والأشجار والثمار والأموال والطعام والشراب والهدوء والسكن ترك الطاعة والتشمير والجد في الإقبال على الله تبارك وتعالى. حتى يؤكد هذا الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ويفهم في هذا الإطار أيضا. قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. الخص بيت من قصب أو من خشب، نسمي زي كوخ عندنا. فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي. معنى كده أن الواحد لا يصلح بيته؟ لا، ليس هذا المقصود. من سوء فهم النصوص أن يؤخذ نص واحد دون أن يفهم في الإطار كله. حتى هنا من فقه الإمام النووي أنه وضع هذا الكتاب في باب الزهد في الدنيا، أي مهما أصلحتم فإن الأمر أعجل من هذا، بمعنى أن الموت أقرب إلينا مما قد نؤمل أن نعيش في هذه الدنيا أطول مما كتبه الله تبارك وتعالى لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارفع الكرب والبلاء عن جميع المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وارفع عنهم الكرب والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءهم واشف مريضهم. اللهم اربط على قلوبهم بالإيمان. اللهم عليك بعدوك وعدوهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.